بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب من القضاء، وذكرنا جانب من تلك الروايات. كان آخر هذه الروايات التي ذكرناها رواية كانت عن عروة رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعلى ذلك نقول: لو وقع نزاع أو خصومة، فمرد هذا النزاع أو تلك الخصومة إلى الكتاب والسنة. دوما أي نوع من أنواع النزاع، أي نوع من أنواع الخصومة، يعني لابد من رد هذا النزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى على ذلك أي نزاع لابد من رد هذا النزاع، والحكم فيه يكون للكتاب والسنة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن مسلك المؤمن في ذلك هو أن يرد النزاع إلى الكتاب والسنة. إذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وبالتالي نقول يعني الإنسان ممكن يدعي الإيمان، وممكن يدعي أنه يعظم لمعظم لكلام ربي سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هذه الوقائع وتلك الأحداث هي التي يستبين من خلالها تعظيم الإنسان لنصوص الكتاب والسنة. يبقى تعظيم الإنسان لنصوص الكتاب والسنة بيظهر دوما عند المشاحنة، عند الخصومة، عند النزاع. يا ترى هنرد هذا النزاع وتلك الخصومة إلى الكتاب والسنة، أم سترد إلى أعراف وعادات الناس؟ هل هترد إلى أعراف وعادات الناس، ولا هنرد ذلك إلى الكتاب والسنة؟ إن طبعا لا شك أن مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، أنه لابد أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، وموجب الإيمان ومقتضى الإيمان أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، كما بين لنا ربنا سبحانه: فلا وربك، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون. يبقى فيها نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة. ولذلك كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى دائما أي نزاع سواء كان نقول عظيما أو حقيرا بيرد دائما إلى الكتاب والسنة، والفيصل في هذه المسألة هو ما ورد من نص في كتاب والسنة لهذه النزاع وتلك الخصومة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير رضي الله عنه أولا يعني بالمسامحة وحسن الجوار، وأنه بالتالي على ذلك لم يستوفي بذلك الحق بأكمله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. يبقى ثم أرسل إلى جانب. ونقول يبقى حقه حق, نقول يبقى حق صاحب الأرض إن مرت عليه الماء هو حقه في أن يأخذ ما يكفيه من ذلك الماء ثم يرسل بعد ذلك الماء إلى الأرض التالية. ولكن هذا الأنصاري أراد من الزبير رضي الله عنه أن يرسل إليه الماء ابتداء, يرسل إليه الماء ابتداء, وبالتالي يبقى فيها نزع ذلك الحق الذي للزبير في أن يسقي أولا, قلنا لأن الماء تمر أولا على أرضه ثم بعد ذلك يتم إرسال الماء إلى الأرض التي تليه. ثم ذكر أيضا رواية عن ثعلبة بن أبي مالك أن سمع كبراءهم يذكرون رجل من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور, يعني السيل الذي يقتسمون ماء, فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل, قال أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل, ثم يرسل الأعلى على الأسفل. يبقى ده نقول حق سقيا, حق استعمال هذا الماء كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما رفعت هذه الخصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقضى بينهم أن الماء إلى الكعبين, إلى كعبي الرجل أو الإنسان, ولا يحبس الأعلى على الأسفل. يبقى نقول ما مبدأ الماء, الماء كان من ناحية ذلك الأعلى وبالتالي هيأخذ الكفاية, يأخذ الكفاية وحقه في هذا الماء حتى يصل إلى الكعبين ثم بعد ذلك لا يحبس هذا المال على الأسفل. يبقى نقول ده حقه, استوفى ذلك الحق من الماء, فعند ذلك لا يمسك الماء ولكن يرسل هذا الماء إلى الأدنى. قال أن الأعلى يستحق الماء أولا ويأخذ الكفاية ثم نقول حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل هذا الماء إلى الأرض التالية. يبقى ده كفايته من الماء كما قضى وكما حكم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت سبعة أزرع, وفي حديث آخر فوجدت خمسة أزرع فقضى بذلك, وقال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فزرعت بها. فبيذكر هنا بالنسبة لحريم النخلة, حريم هو الأرض إيه؟ التي تكون حول النخلة, حريم البئر, حريم الأرض, يبقى ده الحرم. وبالتالي لو احتفر الإنسان بئرا في أرض مواد يبقى لها حريم أساسا, لا حريم, وقلنا يبقى ده حريم الأرض, وقلنا بحيث يبقى ده هذا المكان الذي تنكث فيه الإبل أو البعير للشراب. وكذلك النخلة لها حريم, لها حريم, يبقى المقصود الأرض التي حول هذه النخلة القريبة منها, وبالتالي يبقى ده أساسا هذا حريم النخلة, هذا حريم البئر, هذا حريم الدار وهكذا. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة, فعلى ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حريم هذه النخلة على أساس هيؤخذ جريدة من جريدها فزرعت بها النخلة وبالتالي يقاس على أساسها الحريم على حسب قامة تلك النخلة. يبقى الحريم نقول على حسب قامة هذه النخلة, وبالتالي أخذ جريدة نقول قاس بها النخلة, وبالتالي يبقى حريم النخلة على قدر طول تلك النخلة أو على قدر قامة تلك النخلة, يبقى سبعة أزرع أو خمسة أزرع على حسب طبعا يعني طول النخلة, فبيبقى حريم النخلة. يبقى الأرض التي حول هذه النخلة يا ترى بيبقى قد إيه؟ وبالتالي يبقى قال ان حريم ذلك على حسب قامت تلك النخلة. يبقى ده القضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك انه لو كان هناك يعني خصومة بين اثنين او كان منازعة او كان مشاحنة يبقى مرد ذلك الى الكتاب والسنة، والقضاء هو ما قضى به الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى ليس لك خيار في المسألة، يبقى نقول الحكم فيها على ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر بيحتاج إلى أن الإنسان يكون متأهل لذلك الأمر. يبقى عندما نتحاكم يبقى نقول أن يكون هناك التسليم، ليس على الظاهر فحسب، ولكن تسليم القلب أولا أن هذا حكم لله تبارك وتعالى أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم ولا نجد أي نوع من أنواع الضيق أو الحرك في الصدر. وأن الآن الإنسان من الممكن أن يظهر أنه قد قبل ذلك الحكم على الظاهر كده، ولكن نقول قلبه وكأنه منكر أو رافض لذلك الحكم، وبالتالي بينتبه الإنسان قبول الحكم ظاهرا وباطنا، يبقى ظاهرا وباطنا، والإنسان يؤهل كده دايما. يبقى الحكم للكتاب والسنة سواء كان لنا أو علينا، سواء كان لنا أو علينا، مش شرط عشان نتحاكم يبقى في كل مسألة يكون الحكم لنا، ولكن نقول سواء لنا أو علينا قبول الحكم. ونقول يكفي كده أن الإنسان يظهر هذه العبودية لما يتحاكم إلى الكتاب والسنة. يبقى دي عبودية لله تبارك وتعالى عندما نتحاكم إلى الكتاب والسنة. الحكم إلا لله، وبالتالي يبقى فيها تسليم. ولو في منازعة أو خصوم بين طرفين على ذلك نقول الحق هيبقى واحد، الحق لا يتعدد، فيبقى الحق مع الأول أو مع الثاني. إن كان مع الأول فلا بد من قبول الحكم بالنسبة للطرفين، سواء كان مع الأول أو كان مع الثاني. يبقى لذلك كما قال الله عز وجل: فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يبقى الرضا، يبقى مش هننظر الرضا كده على الظاهر فقط، الرضا نابع من قلبك، يبقى الرضا ينبع من قلبك على قبول حكم الرب سبحانه وتعالى. وانا بغض النظر بقى ان كان لك او عليك، طالما ان الحكم فيه اساسا كان بالكتاب والسنة، كان بالكتاب والسنة، وقلنا دي مسألة عبودية، ده مقتضى الايمان، الايمان يوجب عليك هذا الامر، الإيمان يوجب عليك ذلك الأمر، هو أن نتحاكم الكتاب والسنة مع قبول هذه الأحكام، مع قبول هذه الأحكام في على ظهر الإنسان وكذلك في باطن الإنسان. لكن أي نوع من أنواع الضيق أو الحرج في هذا الحكم الذي كان بالكتاب والسنة. ثم ذكر على ذلك أبو داود رحمه الله كتاب آخر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب العلم. ثم ذكر أولى الأبواب وباب في فضل العلم. بينا قبل ذلك أن احنا بنحتاج دايما أن نقف على فضائل هذه الأعمال، يبقى فضل الوضوء، فضل مثل الصلاة، فضل الصيام، قلنا دي كلها بتبقى حافز للإنسان، حافز للإنسان أن هو أن يستزيد من ذلك الأمر. فضل العلم، يبقى المطلوب ان احنا نتعلم، لكن ايضا نقول ان الشارع بيّن لنا فضل طلب العلم وفضل العلم، وان عشان ده يبقى حافز حتى يندفع الانسان الى ذلك الطلب ويتحمل المشاق من اجل الوصول الى ذلك المطلب. قلنا يكفي كده ان تحصل على ذلك الفضل، ان لما الانسان كده نقول حق المسلم على المسلم من اتباع الجنازة، يبقى اتباع الجنازة خلاص هذا حقوق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن عشان الانسان يندفع الى امتثال الامر يبقى انظر كده الى فضائل عيادة المريض، الى فضائل عيادة المريض، كيف ان عائذ المريض في مخرفة الجنة حتى يعود، شهيه 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لغير ذلك من الفضائل، بالفضائل دي هنجد الإنسان فيها الحث على الاستمرارية والاستدامة على فعل هذه الطاعات بلا انقطاع. اتباع الجنازة هذا حق المسلم على المسلم من اتباع الجنازة، ولكن لما ننظر كده إلى فضائل اتباع الجنازة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، في حوافز أساسا. يبقى اتباع الجنازة كانت الجنازة بينتفع بها الميت في الاستغفار والشفاعة لهذا الميت بغفران الذنب، لكن أيضا نقول المشايع للجنازة بقول فيه استفادة، فيه ثواب، فنقول على ذلك لو تبع الإنسان الجنازة حتى يصلي عليها رجع بقراط، فإن تبعها حتى تدفن يبقى رجع بقراطين، كل قراط أعظم من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان بيفتكر دايما هذه الحوافز، قلنا لأن طبيعة الإنسان يحب العوض، يعني طبيعة الإنسان كده، يعني نقول الله هنفعل كده ليا إيه، فالشارع على ذلك يعطيك هذا الثواب وتلك الحسنات. قلنا يقوم بغرف هذه الحسنات، يبقى نقول ده اتباع الجنازة هذا حق المسلم على المسلم، وبالتالي ده بتأدي حق، لكن ده كمان في المقابل نقول أنت أساسا بتأخذ هذه المكافأة وذلك الثواب. يبقى بترجع لو صلينا على جنازة ترجع بقراط، لو قلنا صلينا ثم قمنا باتباع الجنازة حتى تدفن يرجع بالأجر بقراطين، كل قراط أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان لا يفرط. يبقى الإنسان عند ذلك لا يفرط. قلنا لما العاطس يعطس ثم يقول الحمد لله حتشمته، يبقى يرحمك الله، يا ترى إيه الحافظ على كده؟ هو يدعو لك، يدعو لك، وبالتالي يهديكم الله يصلح بالكم، يعني في دعاءهم. ولذلك كما ذكر ابن حجر رحمه الله في رواية ذكرها البزار وقال بسند جيد في قصة أن أبو داود السجستاني اللي هو صاحب السنن، يعني سمع رجل عطس ثم حمد في نقول على الجانب الآخر للشاطئ، فعلى ذلك اقترى قارب بدرهمين ثم ذهب وشمت ذلك الرجل، شمت ذلك الرجل، فقيل له في ذلك يعني أنت تأجر مركب عشان تذهب وتشمت ذلك الرجل؟ قال عسى أن يكون مستجاب الدعوة، فإذا منادي ينادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهمين. يبقى ده تطبيقه كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، فده تطبيقه. يبقى نقول عسى ان يكون مقبول الدعوه، يبقى نقول له الله يرحمك الله قال يهديكم الله يصلح بالكم، عسى ان هو يكون الراجل ده مقبول الدعوه، ده دعاء اساسا، فيبقى ده بيحفزك انك انت تشم ذلك الانسان ان عطس ثم قال الحمد لله، يبقى حافز كده، في حوافز، في عوض، يعني في عوض. يكفي ان نقول في المساله انك انت ممتثل لأمر رب سبحانه وتعالى، انت بتمارس العبوديه، يكفي انك انت بتمارس العبوديه، ومع ذلك ايضا لك الثواب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ان الرجل يعني ينفق النفقه، نفقه واجبه، لو قصر في النفقه حياسم في ذلك، لكن لو انفق هذه النفقه الواجبه على اهل واحتسب ذلك يبقى كان له ايه، كانت له صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع ان طبعا هنا النفقه لو قصر في النفقه الواجبه يسأل عن ذلك، هيسأل عن ذلك ويأسم، ولكن مع ذلك أدى النفقة الواجبة واحتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى فكانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها حوافز، قلنا الحوافز دي بتدفع الإنسان أنه يفعل الطاعات ويستديم على فعلها، يستديم على فعلها. ولابد أن احنا ننظر دوما أن الشريعة ما أتت إلا لمصلحة الإنسان، الشريعة أساسا ما أتت إلا لمصلحة الإنسان، قلنا ده أمور لابد أن نبصر هذه الأمور دوما، يعني ما تظنش أن دي تكاليف ثقيلة على الإنسان، نقول لا، اعلم أن فيها مصلحة، ده فيها مصلحتك أنت. ربنا سبحانه وتعالى لن ينتفع بما نفعل من طاعات، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من معاصي، يبقى مش المعصية أو الطاعة مش هتزود في ملك الله سبحانه وتعالى، يعني مش هزود في ملك الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد، غني بذاته سبحانه وتعالى، غني بذاته، الله تبارك وتعالى لم يخلق العباد لحاجة الرب سبحانه وتعالى لهم، ولم يمر بالطاعات لحاجة الرب سبحانه وتعالى لهم، وعلى ذلك نقول يبقى الطاعة والمعصية أنت بتستفيد بالطاعة، كما أنت اللي بتضر بالمعصية، لكن ملك الرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بذلك، وربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فيبقى نقول على ذلك الله عز وجل جعل هذه الحوافز للإنسان، لأن دي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان، دائما بيحب العوض، وبالتالي يبقى أنت تفعل كذا لك كذا وكذا، فما لي نقول الله لك كذا وكذا، فدي تدفعك إلى الاستمرارية والاستدامة على فعل الطاعات، ولا تقصر في أي طاعة، يقوى الإنسان على فعلها لا تقصر أبدا، يعني لا تتكاسل ولا تتغافل، ما تتكسلش، ما تبقاش في نوع من أنواع الكسل، نقول طالما طاعة كانت في مقدور الإنسان ما الذي يمنعك، ما الذي يمنعك، ما يبقاش الإنسان عنده زهد أبدا في طلب الحسنات، ولا تزح حتى لو كانت في حسنة واحدة، قلنا عسى أن تكون الحسنة هذه الحسنة التي يثقل بها الميزان، يعني يثقل بها الميزان حسنة واحدة، يبقى نخلي بالنا ان اي حسنة بيقوى الانسان على التقاطها وعلى اساسا ان يحوز هذه الحسنة، يبقى لا تقصر ولا تتكاسل ولا تتغافل ابدا عن ذلك الامر، لا تزهد. ان كان الزهد الزهد في الدنيا، يعني الزهد في حظ من حظوظ الدنيا، لكن لا تزهد في العبادة او الحسنات، ما تزهدش في العبادة او الحسنات. لذلك دايما بنحتاج ان احنا نقرأ في فضائل هذه الاعمال، يبقى في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، اقرأ في فضائل هذه الأعمال، قلنا بتبقى حافز ان الانسان يعني يستديم على ذلك الفعل، يستديم على تلك الطعام. لذلك ابو داود رحمه الله افتتح كتاب العلم بهذا الباب، قال باب في فضل العلم، قال باب في فضل العلم. ثم ذكر رواية عن كثير بن قيس انه قال: كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لتستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد قال كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك أيضا في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله قال لم يسرع به نسبه. فبيذكر فضل العلم. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد له به خيرا قال يفقهه في الدين، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، يبقى عنده فهم في الدين، بيتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بهذه القواعد من فروع، وده المطلوب. يعني قال: من يرد له به خيرا، ادي علامة الخيرية، يعني علامة الخير، يبقى أن تفهم في دين الله تبارك وتعالى. وطبعا هنا من يرد به خير وفقه في الدين، دايما يعني ما نحاولش نفصل ما بين المعرفة وبين التطبيق، أي العلم بيقتضي دايما العمل، نقول اقتضاء العلم العمل، يبقى دي قاعدة كده، نقول اقتضاء العلم العمل. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، منها عن علمه فيما عمل به، وقل اعملوا، كما قال الله تعالى وقل اعملوا، احنا بنتعلم المسائل ونطبق، يبقى مش عبارة عن ثقافة إسلامية، يبقى نقول الله حاز الإنسان للعلم، ونقول والله عارف بالأحكام وعارف بمسائل كذا وكذا، احنا أين التطبيق، أين التطبيق؟ يبقى دايما ما تفصلش ما بين العلم والعمل. ولذلك في هذه الرواية قال ان عمر ورث الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، مش علم منزوع عن العمل، يبقى ورثوا العلم والعمل، التطبيقات. مش هنشوف مساله ابدا نتعلمها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا وترى ان النبي صلى الله عليه وسلم مطبق لهذه الامور. يبقى ورثنا العلم، يبقى العلم والعمل، ما فيش علم كده نقول بلا عمل، ما فيش علم بلا عمل، ده العلم اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى احنا عرفنا مسألة نطبق، كما بينا قبل ذلك اتكلمنا مثلا عن السواك، يبقى ما كانش عندنا فكرة مثلا عن مسألة، اتكلمنا عن السواك، ايه الغرض؟ الغرض ان احنا عرفنا السنة، ولا الغرض ان احنا عشان نطبق؟ يبقى بمجرد ان هو وصل الى مسمع الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، يبقى احنا تعلمنا المسألة، ايه المطلوب بعد كده؟ التنفيذ. يبقى ايه المطلوب؟ ان احنا نلتزم العمل بما تعلمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك، يبقى القرآن حجة لك أو عليك. يبقى إيه معنى الكلام؟ يبقى القرآن حجة لك أو عليك، إما أن القرآن حيكون لك أو عليك. طب يكون لي إزاي أو علي إزاي؟ يبقى عرفت الأحكام ومش مطبق للأحكام، يبقى ما عرفنا ولم نطبق. هل يا ترى المطلوب منك ان احنا نتعرف على الاحكام ونقف عند ذلك الحد؟ يبقى ده المطلوب، لانك انت هتسال يوم القيامه عن الاحكام ولا عن التنفيذ؟ ده انا بنعرف الحكم عشان انفذ، بنعرف السنه عشان يكون التنفيذ. مفيش فصل ابدا بين القول والعمل، والا قد مقت الله عز وجل على ذلك: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى دايما العلم، اقتضاء العلم العمل. لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى ده الفهم في الدين، مش الفهم معناه ان احنا نحوز العلم ونقف على هذه المعارف والعلوم بلا عمل. ده كل مسألة احنا نتعلمها يبقى لابد فيها من التنفيذ ولابد فيها من العمل، لان احنا نسأل. يبقى كل مسألة احنا هنسأل: لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع من عن علمه فيما عمل به. انت عملت ايه بالعلم اللي احنا تعلمناه؟ ولذلك يبقى ده كان يعني حال الصحابة، كما بينا قبل ذلك، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يعني لما بيذكر كده يعني كان من يعلمنا أو يقرئنا القرآن كعثمان بن عفان ابن مسعود أبي بن كعب، يبقى كانوا يقولون انهم بياخذوا 10 ايات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقفون على علم اللي هو اشتملت عليه الايات دي ثم يطبقون. فتعلمنا القران والعلم والعمل. علموا القران يبقى بياخذوا 10 ايات كده يقفوا كده، يبقى الايه دي مدلولها، وبعد ما عرفوا المدلول كده والمعنى التطبيق بتاعها ازاي. فعلى ذلك يبقى الآية يبقى بيقف على المدلول والمعنى وبعد كده التطبيق بتاعها. ناخد الآية الثانية، هذه المدلولة هو المعنى والتطبيق، الآية الثالثة وهكذا. ما فيش حاجة اسمها يعني يبقى ثقافة إسلامية بلا أساسا تطبيق. نقول أنت هتسأل عن التطبيق: وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يا عباد إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها. يبقى عملك أهو، أعملنا، وقل اعملوا فسر الله عملكم. ربنا سبحانه وتعالى حيحاسب العبد على هذا العلم، يعني يا ترى فين التنفيذ بتاعه، فين التنفيذ. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أول ما بيستمع للآية أو إلى الحديث يقف على المدلول والمعنى، وبعد كده بيكون التطبيق الفوري. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك يعني فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. يقول الفقيه الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. يبقى طبعا عارفين قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب. أول ما سأل كده ما سألش عن أعبد أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض. ولكن نقول هم دلوه على عابد ظنا منه من العابد ده هو العالم، وبالتالي لما يعني استفتى في المسألة هل لها من توبة قال لا، شافوا قتل 99 نفس توبتي بعد كده. فعلى ذلك نقول عابد جاهل بيعبد الرب سبحانه وتعالى على جهل، لكن العابد المفترض يعبد الرب سبحانه وتعالى على علم. يبقى انت لما بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بتعبده على علم. فلكن ده هم الناس ظنوا رأوه والله ملتزم مثلا قيام ليل او صيام، وبالتالي ظنوا ان ده عنده علم. فلما سألوا في المسألة هل لي من توبة قال لا، فقتلوه فأكمل به 100. نقول لم ييأس ورحمة الله، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. ولما سأل العالم قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ فعلى ذلك ولكن اترك أرضك إن أرض سوء ثم ماذا بالأرض كذا. فنقول ده العالم هو. ففعلا العالم نقول أشد على الشيطان من 1000 عابد. الشيطان يتلاعب بالعباد لكن لا يتلاعب بالعلماء، لا يتلاعب العلماء. ولما نقول عالم المقصود عالم عامل، عالم عامل، يعني ليس المقصود عالم ان هو حاز الفنون والعلوم وبالتالي نقول عمله بعيد تماما عما يعلم من دي رب سبحانه وتعالى. لا، عالم عامل يعمل بما يعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية كما ذكر كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، ما جاش عشان والله يعني الأمر آخر ونقول يعني إيه تقابل مع أبي الدرداء فسأل الحديث، لا ده هو سفر، سفر قاصد كده، سفر عشان يصل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه وأيضا يستمع من فيه هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حاجة أساسا أخرجته من المدينة عشان يقطع المسافة الطويلة دي إلى الشام إلا هو طلب العلم، يبقى ده طلب العلم بيطلب، حتى لو كان في مسألة واحدة، حتى لو كان في مسألة واحدة نقول، لكن هو خرج من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. وبالتالي قال أبو الدرداء رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. يبقى خرج ترى من بيته قاصدا من المدينة للشام عشان يطلب العلم، عشان يطلب العلم. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان لا يتوضأ في بيت فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته، لم يخرج إلا من أجل الصلاة، فعلى ذلك كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، بس بالقيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الإنسان يتوضأ في بيته ويخرج، والله هيخرج كده مثل للتسوق، وبالتالي لما يأتي صلاة الظهر يصلي مثلا في ذلك المسجد، غير لما يكون خرج من بيته قلنا عشان يصلي في هذا المكان، يبقى قطع المسافة دي نقول يا ترى لماذا لم يخرج من بيته إلا للصلاة، يبقى ده أساسا من توضأ في بيته فحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، يبقى كل خطوة يرفع بها درجة حط عنه خطيئة. هنا نفس القضية، يبقى ده خرج من بيته كده لطلب العلم مسافة طويلة بيقطعها عشان يطلب ذلك العلم، نقول هذه خطوات لا تضيع أبدا عند رب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن توضع في ميزان هذا الإنسان. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. نقول الأمر لم يقف عند ذلك الحد، يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لتستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد قال كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نقول يكفي كده، يكفي ذلك العز وهذا النسب، أنك أنت يعني تكون من نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العلم، يبقى نقول أنه لم يرثوا دينارا ولا درهما في مسألة المواريث، والله هذه الورثة وهذه مثل الميت، دول أقرباء الورثة الوارث الميت، وبالتالي حارث ذلك المال، ونقول هذه الأنبياء حتى تكون من ورثة الأنبياء فتأخذ بذلك الحظ الوافر من العلم، يكفي بذلك النسب، نسبك الحقيقي وعملك ده النسب الحقيقي، ده نسبك، يبقى نسب الإنسان عملك، ولذلك كما قال في الرواية الثانية وإن أبطى به عمل لم يصلح بنسبه، يبقى نسبك اللي هو من أنساب الدنيا ده، نقول الله أنا من نسل فلان أو فلان، إيه اللي يفيد إلا العمل، يبقى نقول إيه اللي يفيد إلا العمل، هو عملك هو نسبك الحقيقي الذي لا ينفك عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة، يدخل معك إلى القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت بيتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، هذا بيتبعه المال والأهل والعمل، يرجع المال ولا يتبقى معه العمل، يصور له العمل على حسب ما قدم من عمل، هل عمل صالح عمل طالح حيصور له في صورة رجل إما صالح أو طالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا هو الغنى الحقيقي، يا ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غني بمعرفة برب سبحانه وتعالى، يكفي أن يملأ ذلك القلب حبا وشوقا لله عز وجل. وطبعا كل ده على حسب معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. يبقى قال المعنى أن الله تعالى سهل له هذا الطريق بسبب العلم. قلنا لأن الطريق للجنة هنعرفه ازاي، وطريق النار هنعرف معلمه ازاي عشان نجتنبه. ما أنا عشان أجتنب الشر أعرفه، وعشان أفعل الخير لازم أعرفه. هنعرفه ازاي؟ يبقى عن طريق العلم. يبقى العلم هو يبصر الإنسان بطريق الجنة، وكذلك يبصر الإنسان بطريق الشر حتى يكون أبعد ما يكون عن ذلك. ولذلك كان من فقه حذيفة رضي الله عنه أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى مخافة أنه يقع في الشر، فكان بيسأل يبقى ده شر يبقى اكتنبه، يكتنب ذلك الشر. يبقى ده كان من فقه حذيفة رضي الله عنه. هنعرف إزاي إحنا يعني هذه عبادة هذه ليست بعبادة؟ هنعرف إزاي؟ عن طريق العلم. إيه اللي عرفنا النسواك نقول يعني فيها مرضاة للرب مطهرة للفم؟ العلم اللي عرفنا كده، اللي عرفنا صوم الاثنين والخميس وفضائل ذلك، العلم اللي علمنا بذلك. يبقى نقول هتعرف انت الفضائل دي ازاي؟ عن طريق العلم. هنعرف العبادات ازاي؟ عن طريق العلم. هنعرف الشروع عشان نكتنب الشروع ازاي؟ يبقى عن طريق العلم. ولذلك قال سلك الله به طريقا من طرق الجنة. اما ان هو يبقى العلم ده هو هيبقى السبب في ان الانسان يسلك طريق الخير ويبتعد عن طريق الشر، او كما قال ان يسلك به طريق الجنة، يعني هذا سلك الله به طريقا من طرق الجنة. يبقى بتسلك انت طريق الجنة او بسبب العلم انت بتسلك طريق الجنة. قال وان الملائكة تضع جناحتها رضا لطالب العلم. يبقى تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني رضا بما يصنع. ولذلك زر بن حبيش رحمه الله لما كان بيسأل عن مسألة المسح على الخفاف، فعلى ذلك أراد أن يصل إلى يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده علم بذلك الأمر، فسأل يا ترى من اللي عنده علم بهذا الأمر، لغاية لما دلوه على صفوان بن عسال رضي الله عنه. ولما ذكر له زر بن حبيش أنه ما خرج إلا من أجل هذه المسألة، قال له أبشر أبشر، يعني بيبشره بهذه البشرة الطيبة. لم يخرج إلا لطلب المسألة. نعم هو عارف مسألة بس عايز علوه سند، يعني علوه سند. فزر بن حبيش رحمه الله يعني سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندهم هذه المسألة، فدلوه على صفوان بن عسال. ولما ذهب لصفوان بن عسال قال له أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يبقى بشرة كده لطالب، يكفي هذه المنن وتلك المنح من الرحمن سبحانه وتعالى. يعني لو لم يكن في طلب العلم إلا تلك المنح نقول كفى، يعني كفى كده بها عز وشرف وكفى بها غنى انك انت اساسا يعني يسلك بك ذلك الطريق الى الجنه. وان الملائكة لتضع جناحتها لطالب العلم رضا لطالب العلم. قال البعض يعني قد يكون المراد تواضع الملائكه، وقيل ان هو المراد على حقيقته وان لم تشاهد، يعني قال يعني لتضع جناحتها رضا لطالب العلم. يبقى نقول على الحقيقه ولا ده كلام مجازي؟ قلنا ايه اللي يمنع ان احنا نحمله على الحقيقه، ولكن هذا امر لا نشاهده، يعني هذا امر لا نشاهده. ولكن ان الملائكة تضع جناحتها رضا لطالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول يعني السماوات والأراضين بتتاثر بافعال العباد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لها تاثير. يبقى المعاصي دي لها تاثير اساسا، لها تاثير على النبات على الطير على الحيوان، كما ان الطاعه لها تاثير ايضا. يعني الطاعه لها تاثير على نقول النبات وعلى الحيوان وعلى الطير، يبقى كما لها التاثير على الانسان يبقى ايضا السماوات والارض تتاثر بذلك. نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الطاعة أيضا نقول بتتأثر بها الحوت في الماء، يتأثر بها الحوت في الماء، فكذلك أيضا يتأثر بالمعصية. لذلك قال إن العالم لتستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. نقول منن ومنح من الرب سبحانه وتعالى، منح من الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما يقول الإمام الخطابي رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى قد قيد للحيتان وغيرها من أنواع حيوانات العلم على سنة العلماء أنواعا من المنافع والمصالح والأرزاق، فهم الذين بيانوا الحكم فيما يحل ويحرم منها، وارشدوا المصلحة في بابها، وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. فألهم الله سبحانه وتعالى استغفار العلماء مجازاة على حسن صنيعهم بها وعلى شفقتهم عليها. لذلك احنا لما نيجي بنتكلم كده يعني أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نريح الذبيحة وأن نحد الشفرة، يبقى أن نقوم بنحد الشفرة ونريح الذبيحة، يبقى ده عشان نتعامل معه بإحسان. ما الذي ذكر لنا ذلك؟ يبقى ما عرفناش الكلام ده إلا عن طريق العلم. قلنا معين دي أشياء مسخرة، يعني دي أشياء مسخرة، لذلك نقول الشاء أو البعير أو هذا الطير المباح كل ده مسخر كده عشان نطعم منه، ولكن مع ذلك يعلمنا الدين كيف نحسن إلى ذلك الحيوان، يعني كيف نحسن في ذبحه. يبقى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طب إزاي ترى الإحسان؟ وبالتالي وصف لنا الطريقة إن إحنا والله في الحالة ده هي حنريح الذبيحة وكذلك أيضا نحد الشفرة. يبقى نقول حتى لا تتألم، حتى لا تتألم، ده هي مخلوقة كده، يعني هي مسخرة لذلك الأمر، ومع ذلك الإحسان. وإن حتى في التعامل، في هذا التعامل، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حيعرفنا الكلام ده؟ حيعرفنا التطبيق، يبقى عن طريق العلم. ولذلك قال وإن العالم لا يستغفر له من في سماوات الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يبقى نقول كده يعني العالم مميز، يبقى زي نقول كوكب الدري، زي كوكب الدري، لأنه هو في الحقيقة بينير لنا الطريق، يعني هو الحقيقة بينير لنا الطريق. إحنا أساس الأصل إحنا ماشيين في ظلمات، يبقى حنخرج من الظلمات دي عن طريق النور، وبالتالي النور ده هنجيبه منين؟ من الكتاب والسنة. وبالتالي هؤلاء نستضيء من خلال ما نتعلمه منهم من علوم. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله كتاب ونور مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان رسول السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم. يبقى هتخرج ازاي من الظلمات الى النور؟ اهو من خلال ذلك النور، استضاءت الانسان بالكتاب والسنه. قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. بايه؟ بالايات. يبقى نقول ادي العالم نستضيء من خلال ما نتعلم من هذه العلوم التي من بها ربنا سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يبقى العالم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، بيميز بيكتمل ذلك القمر والإضاءة بتاعته بتبقى مكتملة. فهذا فضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، أدي وريث النبي هو. يبقى لو أردت أن تكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فلتأخذ بذلك الحظ الوافر من العلم. وبرضك بنؤكد أن مش علم كده منزوع عنه العمل، منزوع عنه التطبيق. يبقى كل مسألة يبقى مطلوب منك أن تقوم بتطبيقها، من تقوم بتطبيقه، وإلا أنك أنت حتسأل. يبقى حتسأل كده عن علمك فيما عملت به، فيما عملت به، يبقى ترى إيه للتنفيذ بتاعك، فين التطبيقات، يعني فين التطبيقات. فلذلك قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فإن أخذه أخذ بحظ وافر. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الفضائل المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.